ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم عافها يا ربنا من أعلى رأسها إلى أقصى قدميها. عافها يا ربنا واشفها وارفع بلاءها وضرها من آثار الحسد ومن آثار العيون والمسوس الظالمة والأنفس الخبيثة اللئيمة. اللهم عافها يا ربنا من ضر عظيم. عافها يا ربنا من شر مستطير. عافها يا ربنا من آلام وأوجاع. عافها يا ربنا من آلام وأوجاع. عافها يا ربنا من ضر وشر. عافها يا ربنا من عين وحسد. عافها يا ربنا من عين وحسد. عافها يا ربنا من دوخة وصداع. عافها يا ربنا. عافها يا ربنا من خوف وأرق. عافها يا ربنا من هوس وقلق. عافها يا ربنا من ألم ووجع. عافها يا ربنا من ضر. عافها يا ربنا من ضر. عافها يا ربنا من ضر غلبها وقهرها وآذاها وأزعجها وأقض مضجعها. عافها يا ربنا. عافها. عافها من أدواء كثيرة. عافها من الضغط والسكر. عافي يا ربنا كليتيها. عافي يا ربنا كليتيها. عافي يا ربنا كليتيها. عافي يا ربنا غددها. عافي يا ربنا غددها. عافي يا ربنا غددها. عافي يا ربنا غددها. عافي يا ربنا غددها. عافي يا ربنا غددها. عافها يا ربنا وعافنا أجمعين في من عافيت وتولها وتولنا أجمعين في من توليت وبارك لها ولنا أجمعين فيما أعطيت وقها وقنا أجمعين شر ما قضيت. اللهم عافها من أدواء كثيرة. عافها يا ربنا من أدواء عظيمة. عافها يا ربنا من أدواء كثيرة. عافها يا ربنا من أدواء عظيمة. عافها يا ربنا من أدواء عظيمة. عافها يا ربنا من أدواء مزمنة. عافها يا ربنا من أدواء مزمنة. عافها يا ربنا من أمراض مزمنة. عافها يا ربنا من أمراض مزمنة. عافها يا ربنا من أمراض كثيرة في رأسها وفي جسدها في أعضائها في قلبها وصدرها وأحشائها في بطنها وفي مسالكها وفي مسالكها وفي رحمها وفي دمها وعظامها ومفاصلها وفي هرموناتها وفي هرموناتها وغددها يا ربنا عافها فيمن عافيت عافها يا ربنا فيمن عافيت عافها يا ربنا فيمن عافيت عافها وعافنا أجمعين فيمن عافيت عافها يا ربنا من أدواء كثيرة عافها يا ربنا من أدواء مزمنة عافها من الضغط والسكر يا ربنا عافها يا ربنا من ضر وشر عافها يا ربنا من ألم ووجع عافها يا ربنا من دوخة وصداع عافها يا ربنا من خوف وقلق وهلع وجزع عاف قلبها وصدرها عاف يا ربنا عينيها وأذنيها ووجهها عاف يا ربنا سمعها وبصرها عاف يا ربنا سمعها وبصرها ونطقها عاف يا ربنا نطقها عاف يا ربنا لسانها وأسنانها ولثتها عافها يا ربنا عافها فيمن عافيت يا ربنا عافها يا ربنا فيمن عافيت عاف قوتها وحيويتها ونشاطها عاف قوتها وحيويتها ونشاطها يا ربنا عافها فيمن عافيت يا ربنا عافها فيمن عافيت عاف يا ربنا أحشاءنا عاف يا ربنا الكبد والطحال عاف يا ربنا البنكرياس عاف يا ربنا البنكرياس عاف يا ربنا الاثني عشر عافها يا ربنا عافها يا ربنا عاف القولون عاف القولون عاف يا ربنا أحشاءنا عاف يا ربنا أمعاءنا عافها يا ربنا فيمن عافيت عاف يا ربنا دمها وعصبها وعظامها ومفاصلها وغضاريفها عاف يا ربنا أطرافها عاف يا ربنا أطرافها عاف يا ربنا الكتفين والعمود الفقري والحبل الشوكي والعضلات عاف يا ربنا عضلاتها عاف عضلاتها يا ربنا عاف يا ربنا العضلات عاف يا ربنا اللحم والشحم والعظم والغضاريف يا ربنا والدم والعصب عافها من أدواء كثيرة عافها من أدواء مزمنة عاف يا ربنا الكليتين عاف يا ربنا الغدد عافيا يا ربنا الغضب عافيا ربنا الفيتامينات عافيا ربنا الهرمونات عافيا ربنا الصفائح عافيا ربنا صفائح الدم عافيا ربنا وظائف الكلى عافيا ربنا وظائف الكلى عافيا يا ربنا من حصر البول عافيا يا ربنا اللهم عافيها يا ربنا من أمراض مزمنة عافيها يا ربنا من أمراض مزمنة عافيها يا ربنا من أمراض مزمنة عافيها يا ربنا من أمراض متعددة عافيها يا ربنا من أمراض كثيرة عافيها يا ربنا من على رأسها إلى خص قدميها عافيها يا ربنا من أحساد شديدة عافيها يا ربنا من أسهال عظيمة قديمة عافيها يا ربنا من عيون نظرت فأثرت ومن نظرات قديمة عافيها يا ربنا من مسوس ظالمة فاجرة لجسدها لطيقة عافيها يا ربنا عافيها يا ربنا من أثر في جسدها ومن أثر خارج جسدها يؤثر عليها في بيتها هناك في بيتها هناك يؤثر عليها عافيها يا ربنا من الخمول عافيها يا ربنا من الكسل عافيها يا ربنا من الفشل في الكليتين عافيها يا ربنا من ضر عظيم عافيها يا ربنا من عقد في الرأس وفي الجسد على الخمول والكسل وعلى الألم والوجع وعلى ضر شديد وعلى مكر عظيم وعلى كيد عليها عافيها يا ربنا وآلها عافيها يا ربنا وأهلها أجمعين عافيها يا ربنا من ضر شديد عافيها يا ربنا من ضر عظيم عافيها من مكر عليها وكيد ومما غلبها وممن غلبها بقهره وبجابره بمرض شديد عضال ومزمن ومزمن ومؤلم يا ربنا عافها من الخمول والكسل عافها يا ربنا من أمراض مزمنة عافها يا ربنا من أمراض كثيرة من أمراض كثيرة عافيا ربنا سمعها وبصرها يا ربنا وإدراكها وعقلها وتركيزها عافها يا ربنا في من عافيت عافها يا ربنا في من عافيت وتولها وتولنا أجمعين فيمن توليت يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله للشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عافها يا ربنا من أدواء مزمنة عافها يا ربنا من أدواء كثيرة عافها يا ربنا عافيا ربنا ركبتيها عافيا ربنا ركبتيها عافيا ربنا ركبتيها وساقيها وقدميها عافها مما على الخمول والكسل عافها من مرابط في رأسها وعلى جسدها ربطتها وقيدتها عافها يا ربنا من أمراض شديدة عظيمة ومزمنة قديمة. عافها يا ربنا من الضغط والسكر. عافها يا ربنا من الضغط والسكر. يتذبذبان يرفعان ويخفضان وعليها مؤثران تاثيرا بالغا. عافها يا ربنا معافاة دائمة. عافها وعافنا أجمعين معافاة دائمة. صحة وسلامة سكينة وطمأنينة لها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم عافها يا ربنا في من عافيت. عافها يا ربنا من أمراض مزمنة. عافها يا ربنا من أمراض كثيرة. اللهم عافها يا ربنا من الضغط والسكر. عافي يا ربنا الكليتين. عافي يا ربنا. عافي يا ربنا جسدها. عافي يا ربنا عقلها وإدراكها وذهنها ودماغها وذاكرتها. عافي يا ربنا سمعها وبصرها ونطقها. عافي يا ربنا جلدها وشعرها وظهورها. عافي يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها وغضاريفها. عافي يا ربنا قوتها وحيويتها ونشاطها. عافها يا ربنا. عافها يا ربنا. عافها يا ربنا من الضغط والسكر. عافها من الجنطة يا ربنا والشلل والألم والوجع والضر. عافها يا ربنا من سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. عافها يا ربنا من حسد شديد ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. عافها من عيون نظرت قديما وجديدا وتتجدد وتتكون في جسدها وتكونت وتكورت وتحجرت وتيبست. عافها من عيون حاسدة حاقدة. عافها من عيون معجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية. عافها من عيون نظرت لها وما برتت عافها من عيون وشياطينها دخلت جسدها وبيتها وآذتها وأهلها. عافها يا ربنا من العيون تربطت فيها وتقيدت فيها وتسلسلت فيها. اللهم فكها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. فكها يا ربنا. فكها. احللها يا ربنا. احللها من رأسها وسائر جسدها من أعضائها كلها يا ربنا. عافها يا ربنا من العيون أخرجها. اخرجها يا ربنا من جسدها. اخرجها يا ربنا من جسدها. فكها يا ربنا. فكها. فكها يا ربنا. فكها. فك هذه العيون يا ربنا. فك هذه الأحساد يا ربنا. فك هذه الأسعار يا ربنا. فك هذه الأحساد يا ربنا. فك هذه النظرات يا ربنا. فكها يا ربنا. فكها. قيل جسدها بها. فكها يا ربنا. فكها. ربط جسدها بها. فكها يا ربنا. فكها. فكها يا ربنا. فكها. احل يا ربنا هذه العقادة. فك يا ربنا هذه العقادة. فك يا ربنا هذه العقادة. فكها يا ربنا من رأسها يا ربنا وسائر جسدها. فكها يا ربنا من كليتيها. فكها يا ربنا من أحشائها. فكها يا ربنا من غدادها. فكها يا ربنا من هرموناتها. فكها يا ربنا من قلبها وصدرها وضلوعها. فكها يا ربنا من أمعائها. فكها يا ربنا من رحمها. فكها يا ربنا من ظهرها وكتفيها وأردافها يا ربنا. فكها من أطرافها. فكها من قوتها وحركتها يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا من قوتها وحركتها ونشاطها, فك يا ربنا هذه العقدة, احللها يا ربنا احللها, احللها يا ربنا طولية وعرضية, قديمة ومزمنة, عظيمة ومتشبثة بجسدها ومتربطة في جسدها ومقيدة لجسدها, اللهم فكها يا ربنا, اللهم احللها يا ربنا من يديها ورجليها يا ربنا يا ربنا, من عضديها وساقيها يا ربنا يا ربنا, اللهم فكها من العمود الفقرية, فكها من العضلات يا ربنا, فكها يا ربنا قديمة قوية عظيمة شديدة, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, عافها يا ربنا منها, عافها يا ربنا منها, عافها يا ربنا منها, عافها يا ربنا منها, عافها يا ربنا من أمراض عديدة وقديمة ومزمنة وعظيمة وبجسدها متشبثة ولجسدها رابطة وفي جسدها مقيدة, اللهم عافها منها يا ربنا, اللهم عافها يا ربنا وعافنا أجمعين في من عافيت, اللهم عافها من أمراض كثيرة مزمنة قوية عظيمة فتاكة يا ربنا يا ربنا يا ربنا, أثرت عليها على إدراكها وعقلها وذهنها ودماغها وذاكرتها, أثرت على سمعها وبصرها ونطقها, أثرت على جسدها سببت انهيارا في جسدها يا ربنا, أبطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا وفكها يا ربنا واحللها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم افقعها يا ربنا وأخرجها يا ربنا دما وصديدا, اخرجها يا ربنا قيئا يا ربنا وغائطا وبولا, اخرجها من أطرافها يا ربنا, اجعلها يا ربنا تقيئها, اجعلها يا ربنا تسهلها, اجعلها يا ربنا تخرجها يا ربنا يا ربنا عرقا عرقا عرقا عرقا يا ربنا وعلاقا وقيئا وغائطا وبولا, يا ربنا من أطرافها يا ربنا من مسام جلدها يا ربنا ومن مسام جلدها ومن منابت شعرها, الله أكبر الله أكبر الله أكبر, اللهم اشفي أبي الشافية, اللهم اقيها بالكافية, اللهم اقيها بالواقية يا ربنا ونحن أجمعين يا مولانا, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين,